وذكر الصبر في القرآن الكريم على أنواع كثيرة، قد تصل 16 نوعا في القرآن الكريم، ويترتب على كل نوع جزاء معين. فالله عز وجل أولا أمرنا بالصبر، لأن الصبر واجب باتفاق العلماء. واصبر وما صبرك إلا بالله. ونهانا عن ضده، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والثناء على أهله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ووجبت محبة الله للصابرين، والله يحب الصابرين، ومعيته كذلك، والله مع الصابرين. وهو خير لمن جعله له مسلكا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وخير الجزاء يترتب على الصبر، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بل يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولقد ورد في الصحيح أنه يؤتى بالصابرين يوم القيامة فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الثواب صبا. فيتمنى أهل العافية في الدنيا لو كانت أجسادهم تقرب بالمقاريب مما يرون من العافية لأهل الصبر. والبشرى لأهل الصبر، وبشر الصابرين. والنصر لأهل الصبر، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وصاحب الصبر ذو حظ عظيم من الله به عليه، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإنما فذلك ينتفع بآيات الله عز وجل وبالمواعظ من قدره سبحانه الصابرون. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والجنة مترتبة على الصبر، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والباء سببية هنا، أي بسبب صبركم. والصبر هو طريق الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا الآية الكريمة: لأن سبب المفاسد في الدنيا الشبهات والشهوات، والشبهات لا تزال إلا باليقين، والشهوات لا تزال إلا بالصبر. فبالصبر واليقين تكون الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والصبر أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. صبر بالله أن تعلم أن الله عز وجل هو مصبره، وأنه إن لم يصبرك الله فلا صبر لك، فمن الله الصبر وإليه يرجع الأمر. والصبر لله أي الصبر ابتغاء مرضاة الله عز وجل، فأن تصبر وعيونك معلقة بالملأ الأعلى تنتظر الثواب من رب العالمين والأجر من أحسن الخالقين. والصبر مع الله الدوران مع الأمور الشرعية حيث كان، أن تبتعد عن المناهي وأن تصبر على الطاعات، وأن تكون حيث يحب الله أن يراك تكون، وأن تبتعد عن المكان الذي لا يحب الله أن يراك فيه. والجهاد قائم على الرباط، والرباط قائم على الصبر، ولا يمكن أن يكون رباط جهاد بلا رباط، ولا يمكن أن يكون رباط بلا صبر. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكما فسرها بعض المفسرين: اصبروا على اللقاء، وصابروا على البأساء والضراء، ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. والرباط كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه أصل الجهاد وفرعه. والذين يظنون أن الجهاد حضور معركة وإطلاق عيارات نارية ثم يعود في دنياه ينشغل بها، ليس هذا هو الجهاد، بل الجهاد رباط طويل ثم حضور معارك تتخلل هذا الزمن الطويل الذي تتجرع فيه النفس مرارة الوحشة عن الله، ومرارة البعد عن الأهل والجيران. فقد ترابط عاما كاملا ولا تحضر معركة واحدة، وهذا كله في ميزانك. والمستعجلون لا يجاهدون. إن أهل الدنيا الذين نتهمهم بالانحراف وغير ذلك، وقد يكون عندهم مثل هذا، منظمة التحرير مثلا بدأت هذه بنماذج ضاق الصبر عن قبرها، عجز الصبر عن قبرها. حكمة من المهندسين والمعلمين في الكويت والجزيرة العربية تركوا وظائفهم وجاءوا إلى الشام، وكانوا حفنة قليلة، عسرت في الهام فوق دمشق كانت تتلقى تدريبها، وكانوا يجرون العملية، يأخذ أحدهم لغما ضد سيارة أو فرد من المفراد يخبئه تحت ثيابه أو في سلة أو حقيبة في طعامه وشرابه، يخطأ به سوريا ويصل الضفة الشرقية من الأردن. هذا قبل 67. ثم يخترق الضفة الشرقية وكله عيون أن تلتقطه رجالات المخابرات التي كانت ترتجف من أي عملية في داخل الأرض المحتلة سنة 48، وتبرر ذلك وتعلله أننا لسنا على استعداد أن نواجه إسرائيل، وإسرائيل الآن بهذه العمليات يوغر صدرها ويؤلب جمعها وتعد عدتها للانقضاض علينا. فيقطع الضفة الشرقية ويخترق نهر الأردن، ثم يدخل الضفة الغربية وهو يترقب ترقبا أكثر من ترقب موسى عليه السلام، خائفا يترقب حذرا من أي عين تراه، ينام في النهار ويمشي في الليل، ثم يقطع الضفة الغربية من الجزء المتبقي من فلسطين حتى يصل إلى يافا أو إلى حيفا أو إلى تل أبيب، ثم إذا تسنت له فرصة يضع هذا اللغم ثم يعود إلى الشام كما حضر. هذه الفئة الصابرة بصبرها ولو على الدنيا، ولو على أمل أن تخلص تربة بلادها، هذا الصبر هو الذي جمع الجموع فيما بعد، والذي جعل الناس يتسالبون حولهم، وجعل الجيل يتبعهم لا يدري أين يسير. إنما اسم فلسطين وصفر الحفنة الأولى هو الذي جمع هذه الجموع وكون هذه المنظمات، وصاروا وأحيانا حتى وراء النصارى أمثال جورج حبش ونائب حواتم. فالمسلمون الذين يريدون أن يجاهدوا لابد أن يتعلموا من أهل الدنيا. إن حسبناهم أهل الدنيا، ونحن نحسب أن الفئة الأولى كان فيها الصالحون المخلصون المحتسبون الذين يريدون أن يحيوا الفريضة الغائبة عن الأمة، يحيوا فريضة الجهاد التي أصبحت عبارة عن تأويلات ممسوخة في أذهان القاعدين عن الحركة بدين الله عز وجل. أصبح الجهاد خطبة تقال من فوق منبر، أو ورقة تكتب من فوق كرسي، والفواكه من كل ناحية، والمشروبات والمرطبات تتخلل كل جملة من جمل الجهاد التي تكتب، وهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم على أريكته شبعان، على أريكته وكأني أنظر إليه يمد ذراعه أحيانا متكائبا، ويمد رجله متكاتلا، ويطلب المشروبات التي تذيب الرز واللحم التي انتفق بها بطنه والتي امتلأ بها كرسه. فيا أيها الإخوة، أقول لكم إن الذين يريدون أن يجاهدوا بحيث عند وصولهم يجب أن تكون روسيا في أرض المعركة والطائرة تطرد والمدفعية تقصف، وهو يأتي ويشاهد ويحضر ويطلق رصاصات يشبع بها رغبته ويطفئ بها عطشه لرؤية المعركة. هذا ليس هو الجهاد، هذا قمة وثمرة تأتي بعد صبر طويل ومكوث مديد في أرض المعركة، انتظار لكيد الأعداء واصطبار لسرورهم ومكوث يستمر أشهر متتالية. لقد من الله علينا فترة في فلسطين، كنت أمكث 16 ولا أطلق طلقة واحدة، منعزلا في مغارة في رأس جبل عن الناس مع حفلة قليلة، ننتظر أمرا كل 16 أو سنة حتى نقطع نهر الأردن ونطلق على اليهود أو يطلقون علينا. إن الجهاد الأفغاني جهاد دسم زاخر بالمعارك، وبعض الإخوة يريدون الجهاد فقط أن يطلق الرصاص ثم يعود فيجلسون تحت أثير المكيفات ويتقلبون بين أنواع النعيم وأعطاف الترف. ليس هذا هو الجهاد. الجهاد لا أن تذهب إلى ننجرهار، فإن لم تجد الروس ترجع إلى خش، فإن لم تجد الروس تتوجه إلى جادي، فإن لم تجد في جادي تذهب إلى شمشني. كمن يضيع وقته ذاهبا آيبا يحمل كتبا ليدرس فيها ولا يدخل المدرسة ولا يرى معلما. لا بد لك من الصبر، لا بد من الرباط، لا بد من أن تحبس النفس على المكاره، أن تعيش بين الأفغان مستوحشا لغرابة اللغة، متضايقا لاختلاف الطعام، متألما لاختلاف المناخ، لست منشرح الصدر بسبب اختلاف التضاريس. لا بد أن تتجرع هذا، وإن لم تتجرع الآلام هذه لن يفتح الله عليك بالنصر، لأن النصر مع الصبر. واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. كم كانوا يمكثون القدماء والمحدثون على أبواب رام هرمز 17، وابن عمر رضي الله عنه يقصر الصلاة وهم محاصرون قلعة من القلاع، وهذا الصحابي الآخر على في أرمينيا 13 شهرا والثلوج تعترضهم وهم ينتظرون الفتح. فلا تظن، لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. والرباط أصعب على النفس من الجهاد من القتال، والجهاد هو القتال. فلا بد أن يسبق الجهاد هجرة ورباط، ثم يتبعها القتال وهو القمة العظمى وذروة السنان. لا بد من هجرة الأهل والخلان والأصدقاء والجيران أبناء الرحاب ستترك أبناء مسجدك، ستهجر أهل مدرستك، ستفارق أبناء جامعتك. لا بد أن تتجرع هذا وأنت تفارق. ومنذ أن وضعت رجلك في الركاب فأنت في سبيل الله، وإن مت فأنت شهيد. من وقع صحيح، من وضع رجله في الركاب فاصلة فوقفته دابته، أي سقطت الطائرة به، أو انقلبت السيارة، أو سقطت الدابة، أو أسقطته دابته فمات، أو لدغته هامة أي أفعى أو عقرب فمات، أو مات بأي حد مات فهو شهيد. والحديث صحيح. والحديث الآخر: ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. والحديث أخرجه، هذا أخرجه مسلم. كان التابعون والصحابة في سفر فمات أحدهم واستشهد أحدهم، فوقف فجلة فضالة بن عبيد وهو من خيار التابعين فوق قبر الميت، فقالوا: أتجلس فوق قبر الميت وتترك قبر الشهيد؟ قال: والله ما أبالي من أي الحفرتين بعث، لأن الله عز وجل يقول: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. فإذا تكفل الله لي بالرزق الحسن، وتكفل الله لي أن يدخلني مدخلا أرضاه، فلا أبالي أمن هذه الحفرة بعد أمن هذه الحفرة بعد. والنفوس لا تستطيع الصبر طويلا إلا الأبدان. ولقد قدرت الشعائر والعبادات ومارستها جميعا فما وجدت أصعب من الرباط، ما وجدت عبادة أثقل على النفس من الرباط، خاصة إذا طال الزمان وامتد الوقت وتفرق الناس وبقيت وحدك مع فئة قليلة حولك، ويزداد الآلام وتزداد مرارة المعاناة كلما وجدت الغثاء في الطريق. فإذا وجدت مجموعات بها بعض خلل أو بعض انحراف أو بعض تهاون في السنن أو عندهم بدع حولك كحمل حرز والحروج، نعود فنذكر ونؤكد أنه لم يكفر أحد من العلماء حاملا، لم يكفر أحد من العلماء حاملا، بل إذا كانت الحروج بالكتاب والسنة فجمهور العلماء على جوازها، وبعضهم كرهها وبعضهم يكرهها تحريما، ونحن ممن يكرهها ويحاول أن يزيلها بالتي هي أحسن وبالدعوة إلى الله بالحكمة. قد ترى الغثاء، وقد ترى التهاون، وقد ترى الهفوات،